الحمد لله حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى صحبه وآله. لقاؤنا الثالث في بيان الحكم الأول من أحكام النون الساكنة والتنوين، وهو الإظهار. عرفنا في لقائنا السابق أنه للنون الساكنة والتنوين عند التقائهما بحروف الهجاء أحوال أربعة، لكل حال حكم خاص. فما هي؟ وبيانها: أولا الإظهار، ثانيا الإدغام، ثالثا الإقلاب، رابعا الإخفاء. وبداية أود أن يكون واضحا لدينا جميعا أننا سنلتزم فيما سنذكره من أحكام وتلاوة رواية حفص عن عاصم، كما أود أن يكون واضحا لدينا أيضا أن قولنا قراءة حفص أو قراءة ورش مثلا لا يعني أن حفصا أو ورشا قد ألف هذه القراءة أو تلك، فليست القراءات من تأليف أحد، إنما هي رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونسبة قراءة من القراءات إلى أي واحد من أئمة القراء لا تعني أكثر من أنه قد اختارها وداوم عليها ولزمها حتى اشتهرت به واشتهر بها ونسبت إليه وإلى بلده التي أقام فيها وقصده أهل زمانه لتعلمها منه وتدوينها عنه. يقول الإمام ابن الجزري في الجزء الأول من كتابه النشر في القراءات العشر: إن إضافة قراءة إلى إمام من أئمة القراء هي إضافة اختيار ودوام ولزوم، لا إضافة اختراع ورأي واجتهاد. والآن وقد ظهرت معالم الطريق الذي نسلكه ووضحت رؤى الأمل الذي ننشده، آن لنا أن نتساءل: ما هو الإظهار؟ الإظهار هو الإبانة والبيان، والمقصود به هنا إخراج كل حرف من مخرجه الطبيعي من غير غنة في المنظر. فإذا جاءت النون الساكنة أو التنوين وجاء بعدهما أحد حروف الحلق الستة فلا بد أن تقرأ النون أو التنوين مظهرين واضحين. وحروف الحلق الستة هي الهمز والهاء والعين والحاء والغين والخاء. وحتى يسهل حفظ هذه الحروف جمعها بعضهم في نصف بيت من الشعر، جعله من ست كلمات، كل كلمة منه تبدأ بواحد من هذه الحروف الستة. فقال: أخي هاك علما حازه غير خاسر. فنلاحظ أن كل كلمة من هذه الكلمات الست تبدأ بأحد حروف الحلق الستة وهي الهمز والهاء. فإذا جاءت النون الساكنة أو التنوين وجاء بعدهما أحد حروف الحلق الستة فلا بد أن تقرأ النون أو التنوين مظهرين واضحين. وحروف الحلق الستة هي الهمز والهاء والعين والحاء والغين والخاء. وحتى يسهل حفظ هذه الحروف جمعها بعضهم في نصف بيت من الشعر، جعله من 6 كلمات، كل كلمة منه تبدأ بواحد من هذه الحروف 6. فقال: أخي هاك علما حاجه غير خاسر. فنلاحظ أن كل كلمة من هذه الكلمات 6 تبدأ بأحد حروف الحلق 6، وهي الهمز والهاء والعين والحاء والغين والخاء، وتسمى هذه الحروف بحروف الإظهار لظهور النون الساكنة والتنوين عند التقائهما بواحد من هذه الحروف. وربما تأتي النون في كلمة وأحد حروف الإظهار في كلمة أخرى، مثل من آمن، وقد تكون النون وحرف الإظهار معا في كلمة واحدة، مثل من هذا. أما التنوين فلا يجتمع مع حروف الإظهار في كلمة واحدة، لأن التنوين كما عرفنا لا يكون إلا في آخر الكلمة. وإليك الأمثلة لحروف الإظهار 6 مع النون والتنوين. أولا الهمزة. الهمزة بعد النون الساكنة في كلمة واحدة، مثالها ينأون، ومن كلمتين إن أنتم. وبعد التنوين ولا يكون إلا من كلمتين، مثاله كل آمن. ثانيا الهاء بعد النون الساكنة في كلمة واحدة، مثالها ينهون، ومن هاجا، ومن كلمتين من هاد. وبعد التنوين ولا يقول إلا من كلمتين، ومثاله سلام هي. ثالثا العين بعد النون الساكنة في كلمة واحدة، مثالها ينعق لأنعمه، ومن كلمتين مثاله من عمل من علق. وبعد التنوين ولا يكون إلا من كلمتين، واسع عليم، جنة عالية. رابعا الحاء بعد النون الساكنة في كلمة واحدة، مثالها ينحتون، ومن كلمتين مثالها فمن حج أفمن حق. وبعد التنوين ولا يكون إلا من كلمتين، عزيز حكيم، نار حامية. خامسا الغين بعد النون الساكنة في كلمة واحدة، مثالها فسينغضون. وهذه الكلمة التي جاءت فيها الغين بعد النون الساكنة هي الكلمة الوحيدة في القرآن ولا ثانية لها. أما الغين بعد النون الساكنة من كلمتين، مثالها من غل، من غسلين. وبعد التنوين ولا يكون إلا من كلمتين، ومثاله قولا غير، ورب غفور. سادسا الخاء بعد النون الساكنة في كلمة واحدة، مثالها والمنخنقة. وهذه الكلمة هي الوحيدة في القرآن الكريم كله. ومثالها بعد النون الساكنة من كلمتين من خشي، من خلفهم، وبعد التنوين ولا يكون إلا من كلمتين، ومثالها ذرة خيرة لطيف خبير. وهذه الحروف الستة التي عرفناها يسميها علماء القراءات حروف الحلق،